من ضمن الكلام الذي قيل في هلال بن خباب أنه لا يحتج بحديثه إذا انفرد، ونحن بينا أن هذا الكلام ليس دقيقا، بل احتج العلماء جميعا بروايات هلال بن خباب. ومع ذلك أقول أن هلال بن خباب لم ينفرد بهذه الرواية. إذن له متابعون؟ نعم له متابعون على هذه الرواية. تعالوا نفتح كتاب المعجم الأوسط للإمام الطبراني عليه رحمة الله، طبع الدار الحرمين، الجزء الثالث، صفحة رقم 50. قال الطبراني: حدثنا أبو مسلم قال أخبرنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة عن داود ابن أبي هند عن سماك بن حرب عن خالد ابن عرعرة عن علي بن أبي طالب في بناء الكعبة قال: لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل من الباب قالوا: قد جاء الأمين. إذن هل انفرد هلال بن خباب بهذه الرواية؟ وقبل أن يتكلم رشيد عن حماد بن سلمة وعن سماك بن حرب، أحب أقول له أن القاعدة اللي هو قالها أن البخاري ومسلم لما يخرجوا لراوي يبقى الراوي ده ثقة. طيب سماك بن حرب روى له مسلم، وحماد بن سلمة روى له البخاري ومسلم، وحتى إن كان فيهما بعض الضعف اليسير فهذا السند يصلح شاهدا لرواية هلال بن خباب، مع أن أنا ما كنتش محتاج أن أنا آتي بهذه الرواية أصلا، يعني أنا أسوق هذه الرواية من أجل الاستئناس فقط وليس الاستدلال، مع أني أعلم أنها تصلح شاهدا للاستدلال، ولكن أقول ذلك ردا على استدلال رشيد بكلام ابن حبان أن هلال بن خباب لا يحتج به إذا انفرد. لا، هو لم ينفرد يا عم. إيه رأيك؟ وهناك متابع آخر. تعالوا نفتح كتاب التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة رحمه الله، طبع الدار الفاروق الحديثة، الجزء الأول، صفحة رقم 195. قال ابن أبي خيثمة: حدثنا محمد ابن عمران ابن أبي ليلى قال حدثني أبي عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد عن مولاه السائب. ده سند. والسند الثاني لنفس الرواية قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا ثابت بن يزيد أبو زيد قال أخبرنا هلال بن خباب عن مجاهد عن مولاه اللي هو عبد الله بن السائب أنه كان في من بنى الكعبة في الجاهلية إلى آخر الرواية، والرواية فيها أتاكم الأمين. وهذا السند عشان الرشيد ما يعودش يتفزلك، ابن أبي ليلى فيه ضعف ولكنه أيضا يصلح شاهدا للرواية. وزي ما أنا قلت أننا لسنا بحاجة لا إلى إسناد ابن أبي خيثمة في تاريخه ولا إسناد الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، لأننا أثبتنا أن كل العلماء يقبلون حديث هلال بن خباب إلا عالم واحد فقط وهو العلامة رشيد بس. إذن هلال بن خباب لم ينفرد بهذه الرواية. ومن هذا وما قبله وما قبله وما سيأتي بعده نعرف أن رشيد انتقائي، يأخذ بأي كلام مهما كان تافها طالما أنه يخدم غرضه التنصيري، ويترك أي كلام مهما كان قائله ثقة إماما طالما أنه يتعارض مع غرضه التنصيري.